كثيرا ما جعلت طلاب العلم ضحايا للأفكار الهدامة والعواطف الخطافة، وهو أنهم يستمعون إلى جميع الوعاظ والمدرسين والعلماء على اختلاف مشاربهم تحت قاعدة نستمع إليهم كلهم ثم نغربل. فما مدى صحة هذا الكلام؟ طبعا أنا حديثي عن أمثالنا ممن هم دون طلبة العلم، جزاكم الله خير. حديثك عن طلبة العلم أو دونهم؟ طبعا أو دونهم. أنا جوابي على هذا بإيجاز، إذا كانوا يعتقدون في أنفسهم أن الغربال تحت أيديهم فليفعلوا. جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله وإياكم. لماذا أعدموني؟ ما هو عم يحكي عنها. نعم. ولذلك الأخوان اللي كانوا منهم عادوا. عادوا؟ شيخنا أنا أريد من الأيام عم بقرأ في الظلال. سبحان الله. فيه لفافات يا شيخنا في القضايا المنهجية اللي احنا بندمر حولها. نعم. حقيقة شيء عظيم جدا. ما شاء الله. أي والله. رحمه الله. يا الله رحمه الله. غفر الله لنا ولا. الاغتيالات السياسية. ما في اغتيالات سياسية في الإسلام. لا يوجد اغتيالات سياسية في الإسلام، لأن لما تكثر الفوضى كثير من الناس لا يوجد. نحن لنا تعليق على رسالة العقيدة الطحاوية أن الإسلام لا يعترف على الثورات الدموية والاغتيالات السياسية، خاصة في مثل ما نحن فيه الآن. طب شيخ، قول إعلان الجهاد. وين الجهاد؟ الجهاد مثلا في قادة في الجزائر الآن، يعني كأنهم أرادوا أن يخوفوا الحكام بإعلان الجهاد. صحيح أنك جزائري. نعم يا شيخ، بارك الله فيك. شيخ، فمن يعني في الشرع له الحق أن يعلن الجهاد؟ هل الداعية أم طالب العلم؟ هو الحاكم المسلم. هو الحاكم المسلم. سألوني بعض الجزائريين بالفتنة التي وقعت في بلادهم، قالوا لي عرفت ما وقع والسجن وقتلوا إلى آخره، فهل نجاهد؟ قلت له هل تستطيعون أن تجاهدوا؟ أم سكت. قلت لو كنتم تستطيعون أن تجاهدوا وأنتم ما شاء الله بالملايين لقضيتم على الحكام دون وهن بالعشرة، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يرحمك الله. طب شيخ، أنا مبين يعني رجال مشتغل يعني. هم استغلال طيب. هذا المطلوب شيخ. هذا المطلوب. ما لذلك قلت استغلال طيب. حتى ما يسيء الظن فيه يعني. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نصيحة يعني للإخوة هناك اللي بعد هذا لا عندهم نصايح كثيره ما يهم. ما شاء الله. كل ليله كل ليله كل ليله كل ليله. لكن الشريط هذا سيصل، نروح من ننام وبيخذونا ساعه واحده ونص وساعه اثنتين. وبتجاوب شيخنا على واحده ونص؟ لا والله ما بجاوب. ما من امن وطيش صحيح، لكن احيانا ننسى. اسال ما يهمك انت. نعم. ودعك والجزائر. الجزائر احنا جزائريين كيف. ايه لكن انت الان. هم الان يقولون من لا يحكم. الجزائر. لا مش جزائر. حتى فيه جماعة اسمهم الجزائر عندنا. اسلام جزائري. لا يأخذون عن علماء من خارج بلدنا. يسمى بالجزائر. نعم. ايه هكذا الاعلن احدهم وزير الداخلية ولا مين؟ لا هذا مش تبع الحكومة. حتى الغزالي. ايه نعم. ايه.